بسم الله الرحمن الرحيم. الفرع الأول، الكلام على وجه الجملة في بيان الميقات المكانية. ثم لما ذكر ذلك وبين، أورد المصنف جملة من الفروع الفقهية، منها من دخل مكة وهو لا يريد النسك، وإنما دخلها إما للتجارة وإما لأنه من أهلها أو ما شابه ذلك. تقدم أن المذهب الذي تقرر فيه أن الإحرام واجب لدخول مكة، واجب لدخول مكة، هذا مذهب المذهب. وعلى هذا الحنفية والحنابلة، وخالف في ذلك الشافعية والظاهرية. أما الحنابلة، أما الظاهرية والشافعية فقد قالوا بالاستحباب، وظاهر كلام الظاهرية عدم الطلب، لأن أصولهم تقتضي هذا الحكم. لذلك فإنهم قد قضوا بأن من دخل المكة لا شيء عليه، فليدخل وليخرج كما شاء ما لم يريد الحج والعمرة، لم يذهبوا. ولكن أهل المذاهب الثلاثة كما سبق أن ذكر قالوا بوجوب الإحرام لدخول مكة إلا ما استثني، لأي شخص كيف المكان إلا ما استثني، هذا هو الحكم. إذن فإذا دخل شخص يريد التجارة إلى مكة، أو دخلها لأنه من أهلها أي من سكانها أو لغير ذلك، فإن هذا الشخص قد أساء، هذا هو المشهور في المذهب. ويوجد قول آخر في المذهب، وهو أنه أساء ووجب عليه الدم، وهذا هو الذي عليه المتأخرون من الملكية والنصارى. وهذا من باب طرد الأصل الذي تقدم استنباطه، وهو أن قوله عليه السلام لمن أراد الحج والعمرة معناه من أراد دخول مكة، هذا هو ما حمل عليه هذا الحديث. وهذا يدل على أن دخول أن الحج والعمرة ليس علة الإحرام ولا مناط الإحرام، وإنما علة الإحرام وصفون يتضمنه هذا اللفظ، إرادة الحج والعمرة. وفي واقع الأمر أن هذا الضرب من الاستنباط معهود عند الفقهاء يمضون عليه في بناء الأحكام، لكنه لا بد من الجامع القوي الذي يقتضي ذلك. هذا التصرف هنا تصرف يحتاج إلى الدرس والبحث. أن مثلا إذا قلنا بأننا سنستنبط من قوله عليه السلام من أراد الحج والعمرة، وظاهر الحديث أن هذا هو مناط الإحرام، ثم جاء فقيه وقال لا، مناط الإحرام دخول مكة، معنى ذلك أنه استخرج من هذه العبارة علة تضمنها هذا القول. وهذا معروف المضي عليه عند الفقهاء، وهو طريق معروف، ولكنه لا بد فيه من الجامع القوي، كما في مسألة لا يقضي القاضي وهو غضبان، القضاء الغضب لم يجعله علة. وإنما قالوا بأن العلة ما لازم الغضب من تشوش الإلبال واضطراب النفس وفقد التركيز على الشيء المنظور فيه على تمام، وبذلك عمموا هذه العلة فأدرجوا تحتها كل مشوش للبال، كل موجب للاضطراب النفسي، كل ما يمنعه من تمام استيفاء الفكر والنظر في المحل المنظور فيه. هذه طريقة معروفة ولهم أمثلة كثيرة جروا فيها على هذه الطريقة، فهل يمكن أن نجري هنا على هذه الطريقة بحيث نقول الغرض هو دخول مكة وأنها هو علة الحكم هنا الذي هو الإحرام؟ في حقيقة الأمر من ناحية النظر الأصولي هذا صعب، لأنه لا يوجد هنا شيء يمكن أن يكون جامعا بين من أراد الإحرام والعمرة وبين من أراد التجارة، لا يوجد هنا، لأن مريد الحج والعمرة متميز بالتلبس بشعيرة قد يجعل لها الشرع بعض الأحكام التي لا تكون لما سواها، أن هذه عبادة، فتخصيصها بجملة من الخصائص والأحكام هذا أمر وارد، فكيف يسوى من أراد التجارة بمن أراد الحج والعمرة؟ هذا داخل في العبادة وهذا داخل في العادة ثم يسوى بينهما. من الصعب جدا أن تقرر هذا الفرع على طريقة لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان، لا يقضي القاضي وهو غضبان. لكن ورد كما سبق أن ذكر أثر عن ابن عمر، عن من؟ عن ابن عباس، وهو لا يدخل مكة أحد من أهلها ومن غير أهلها إلا وهو محرمون. وهذا في الحقيقة دليل، هو صحيح على ذلك الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير، لكن هل يعتبر حجة؟ هل يمكن أن نعتمد عليه في حمل هذا الحديث على هذا المعنى ونغير المناط لمجلد أثر ورد عن هذا الصحابي؟ هذا محل اجتهاد. فمن ظهر له أن هذا الأثر كاف في إثبات هذا الحكم وهو نقل العلة من الحج إلى العمرة إلى الإحرام قضى بذلك، مسألة اجتهادية. وإذا كان المجتهد لا يرى هذا ويرى بأن هذا الدليل غير كاف، فإنه يتمسك بظاهر النص ويبغي هذا الأثر. لكن هذا الأثر كما يبدو من حاله مثله لا يقال من قبل الرأي، لأنه من باب تشريع حكم في محل، وهذا الضرب في حقيقة من الأحكام الأصل فيها تكون نقلية. فرض الإحرام في فعل وهو دخول مكة، هذا النوع الأصل فيه هو النقل. أما أن يكون هذا من اجتهاده فمن أين استنبطه وما هو الدليل الذي دله على ذلك؟ على كل، فالفقهاء نظروا إن هذا الأثر كاف فتمسكوا به، وقد توجد أدلة أخرى مستبطنة هنا ولم تذكر، منها عمل السلف، هل كان السلف يدخلون إلى الحرام بدون إحرام؟ هل كان النبي قد دخل مكة من غير إحرام إلا في يوم الفتح؟ ويوم الفتح معروف بأنه مخصوص بهذا الحكم لأن الله قد رفع فيه حرمة ذلك المكان، وارتفاع الحرمة يوزن بإباحة الدخول بلا إحرام، بل يوزن بإباحة القتال في الحرام. على كل، فهذا هو تقرير هذه المسألة الفقهية وهذا ما ورد فيها، ووجه نقل لفظ من الحج والعمرة إلى مكة هذا هو الذي ورد فيه، وفيه إن شاء الله تعالى ما يكفي من الاستدلال والتوجيه. والناس الآن يفتون في هذا العصر بأن من أراد التجارة وعلى وجه الجملة من لم يريد الحج والعمرة فلا شيء عليه إذا دخل مكة، هذه الفتوى الآن مشهورة المتداول الآن في العالم. ولكن المسائل لا تؤخذ هكذا، بل يجب على ذي النظر في الفقه أن ينظر في الأدلة الواردة في المقام، ثم بعد ذلك يقومها، ثم يبني عليه الحكم الذي تقتضيه الأدلة فيه. ما يكتفيش بهذاك الشيء ديال الناس كيف تفهم العصر، هذا ما يقول أهل هذا الزمان، هذا ما أفتى به فلان وعلان، هذا ليس دينا. لما هو معهود في ديننا أن العلم لا يسمى علما إلا إذا أخذ من معينه ومن دليله الصحيح الثابت. الفقه لا يسمى فقها حتى يستخرج من دليله بالأدوات الشرعية الموضوعة لهذا الاستنباط. أما قول فلان وعلان فهذا من باب حكاية الفقه وليس من باب الفقه، هذا من باب حكاية أقوال الناس وليس من باب الفقه الشرعي. ولذلك فإنه متى يكون الشخص قد برئت ذمته فيما بينه وبين الله؟ إذا أسند الحكم إلى الدليل. متى يكون الإنسان مخطئا؟ إذا أسند الحكم إلى الإنسان مع قدرته على إسناده إلى الدليل. الحكم لا يسند إلى الإنسان إلا إذا كان الشخص مقلدا عاجزا، أما إذا كان قادرا يسنده إلى الدليل ثم أسنده إلى شخص آخر فهذا من باب تبديل شرع الله ومن جعل أقوال الناس حجة في دين الله، وهذا غير مشروع. بذلك فإننا نقول بأنه ورد الحديث من حديث عمر ثم فقه في هذا النص بهذه الطريقة التي تقدمت في الصلب من هذا الحكم، ولكن لا يبدو من اتفاق هؤلاء الذين هم في المذاهب الثلاثة على جعل الإحرام مرتبطا بدخول مكة، لا يظهر من حالهم أنهم اعتمدوا على هذا الدليل وحده. وأنت إذا عرفت طبائع هؤلاء الذين في هذه المذاهب الثلاثة وعرفت أصولهم وعرفت كيف يبنوا الأحكام، لا بد أن تعلم أن أمورا أخرى قد اعتبرت عندهم في هذا المقام من غير هذا الدليل. لأن تعدد المشارب وتعدد الاستدلالة وتعدد المنهج الاستنباط وتعدد طرق الحمل عند الحنابلة والمالكية، عند الحنابلة والمالكية والحنفية بينهما اختلاف معروف، فكيف اتفقوا على أن الإحرام يكون لدخول مكة؟ هل يمكن أن يكون هذا الدليل وحده هو الذي اهتدوا به لهذا الأمر؟ الظاهر أنه قد توجد أدلة أخرى مستبطنة وأمور أخرى رعيت في المقام أدت إلى هذا الذي ذكر، وعلى كل حال إغراء للطالب لطلب ما وراء هذا القول المتفق. هذا حال هذا الفرع. الفرع الثاني: ولا دم إن لم يقصد نسكا. هل عليه الدم؟ نحن نعم أساء، هذا لا إشكال فيه. أذنب نعم، عصى نعم، هل عليه دم؟ القاعدة تقتضي أن عليه الدم لأنه خالف أمرا شرعيا يترتب عليه الدم وهو دخول مكة. إذا طردنا الأصل فهذا ما يقتضيه. لكن هنا أمران يعرضان في هذا المقام. الأول أن الدم متعلق بالحج، الدم متعلق بالحج، وهذا الشخص غير متلبس بإحرام، فكيف يترتب عليه الدم؟ والدم إنما يتبع الواجبات الشرعية، ترك الواجبات الشرعية التي في الحج. بذلك إذا اعتبرنا هذه الجهة نسقط عنه الدم. أو قد نقرر الفرع على أنه من باب رعاية الخلاف، أن الشافعية يرون الاستحباب، ولما وصلنا إلى هذا الفرع اللازم عن هذا الحكم عملنا بقول الشافعية وقلنا لا دم عليه، وعملنا بدليل المخالف في لازم القول. هذا ما يتعلق بهذا الفرع وتوجيهه وبينه. ثم قال الفرع الآخر: وإلا رجع وإن شارفها. إذا كان الشخص يقصد النسك فإن عليه إذا مر بالميقات ولم يحرم أن يرجع إلى الميقات ثم يحرم من الميقات، فإن فعل ذلك سقط عنه الدم ولا شيء عليه. لكن في هذه المسألة تفصيل، وهي أنه إذا جاوز المحل الميقات ودخل وأحرم سواء أحرم قبل مكة أو في مكة فإن هذا عليه الدم مطلقا سواء رجع أو لم يرجع سواء رجع لأن الإحرام الذي عليه هو الذي يستمر ولا يمكن أن يحدث إحراما جديدا بدخوله من الميقات لأن قيام الإحرام به يدفع قيام إحرام آخر به والإحرام الذي به وقع في مكان من وقع فيه الإحرام يترتب على فعله الدم إذن هذا الدم ثابت عليه فإن رجع فالدم ثابت عليه وإن بقي على إحرامه واستمر في الحج فالدم مترتب عليه هذا إذا أحرم بعدما تجاوز الميقات أما إن تجاوز الميقات ولم يحرم فله أن يرجع إلى الميقات ويحرم من الميقات ويكمل حجه ولا شيء عليه ولا دم عليه حينئذ هذه صورة هذه المسألة في مثل هذه المقامات من الفروع نستدهي بدليلين فقط معناش النصوص هنا إذا كنت تبحث عن نصوص في القرآن أو في السنة عن هذا صريحة في هذا الموضوع فأنت قد تبحث عن شيء لا تجده إذن ما الذي نستهدي به؟ دليلين المناف والحقيقة الشرعية فقط هذا ما يتمسك به في هذا المقام المناف العلة نجعلها معلمة ونتبعها فحيثما ظهرت لنا حكمناها مسألة ثانية الحقيقة التي تعلق بها الحكم دائما نضعها أمام أعيننا وهي التي تعطينا الحكم الذي نقضي به في النازلة وفي الواقعة انظروا مثلا هذا الشخص لما دخل من الميقات وبعد ذلك أحرم انظروا إلى حجه شوفوا الحقيقة حجه حج ناقص من جهة أن الإحرام لم يقع في الميقات ولو رجع إلى الميقات وأحرم منه لا يمكن لهذا الإحرام أن يقع مرة ثانية كيف على أي وجه فعل أو على أي طريق أتى بها بصورة الإحرام لا يمكن أن يصرف عن الإحرام الأول ما الذي اعتمدنا عليه في ترتب الدم عليه حقيقة الحج الذي تلبس به والذي أعطنا وجوب الدم عليه ولولا أن هذه الحقيقة حكمت هنا لما استطعنا أن نعرف حكمه ما نقدروش نعرف الحكم والفقه أعظم شيء يستثمره في الفقه الحقائق هذا ما يحكمه أول ما يفعله عندما يسمع الشارع يتكلم ويعلق الحكم بموضوع ما أول شيء يفعله ويشتغل به المفهوم حكم شرعي تعلق بالمحل هذا المحل هو الذي سأشتغل فيه بكامل طاقتي حتى يضبطه فإذا ضبطه حينئذ سواء كان حقيقة شرعية عرفية لغوية حتى عقلية فإنه حينئذ يكون قد أخذ في نفسه المصباح والميزان الذي سيزن به الفرع كي يزن به الفرع أي فرع جئت به فإنه يضع في ميزان تلك الحقيقة ما إليك إذا لا يوجد نص ولا يوجد دليل شرعي خاص بالموضوع يضع تلك الحقيقة ويضع في ذلك الفرع تلك الصورة فإن وجد بأنها أثرت في الحقيقة تلك الحقيقة تحكم عليها بالبطلان وإذا وجد أن هذا الشيء يخالف الحقيقة ولكنه لا يؤثر فيها يحكم مثلا بالمنع مع الصحة وإذا وجد أن هذا الشيء لا يؤثر لا في الحقيقة ولا في شيء آخر يقول لك إنه يعفى عنه ولا يؤثر. إذن في مثل هذه الفرع التي ندرسها هنا هذه الطريقة التي نتبعها. كاين إحرام له حقيقته، اختلت حقيقته، نقص فيه هذا الذي طلب وهو الإحرام في الميقات، عرفنا أنه ناقص، أردنا أن نعالجه بالرجوع، وجدنا بأنه لا يمكن أن يعالج، النقص مستمرون، فقضينا فيه بأنه عليه الدم. هذه الطريقة المتبعة، ولا يمكن غير هذا. نعم، بعضهم قال بأن عليه الدم مطلقا، وهذا ربط الحكم بتجاوز الميقات مع النية، تجاوز الميقات مع النية، وجعل ذلك محل الحكم، وهذا في الحقيقة ضعيف، لأن السبب والمسبب في الشرع لا بد أن يكون بينهما ترابط. ومن الخطأ أن تقول بأن هذا سبب لحكم وهو غير كامل كما في هذه الصورة. تجاوز الميقات مع القصد إلى الحج قال هذا يترتب عليه الدم، وإن رجع وأحرم قال عليه الدم. ما سبب وجوب الدم؟ قال لأنه مر من الميقات مع قصد النسك، وهذا ضعيف، أن هذا لا ينقص من حقيقة الصوم حقيقة الحج، فكيف يمكن أن يرتب عليه الحكم؟ خلاصة الكلام أن غير باش نعرفوا بماذا نستهدي في مثل هذه الفروع، أحاديث غير موجودة، نصوص القرآن لا وجود لها، القواعد الفقهية أحيانا قد لا نستحضرها أو قد لا تتعلق بموضوع الحال، لم يبق لنا إلا دليل العلة ودليل الحقيقة تمسكوا بهما في هذه المقامات. هو يعني ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما. نعم. ولا يعلم له مخالف من الصحابة، وهذا لا يقال بالرأي، فأعطاه حكم الرفع. نعم. الذي حكم في كل المواضع. نعم. نعم. هذا صح. يعني الدليل وجود الدليل. نعم. دليل ماذا؟ نص لأن هذا له حكم الرفع. نعم. ودليل لأي حكم؟ هذا الحكم لغيره، من نسي من نسكه شيئا فليهرق دما. نعم نعم، من نسي هذا حكم نسي. نعم، هذا هو هذا الفرع ووجهه على وجه تقدم. الفرع الآخر ولا دم وإن علم ما لم يخف فوتا. ولا دم عليه، ولا دم على هذا الشخص وإن علم أن مروره بالميقات غير محرم ليس حراما. أن من الناس من قال إذا مر وهو يعلم أن هذا المحل لا يجوز تجاوزه لمن أراد الحج، فهذا هو قال لا، وإن مر بذلك المكان، وإن مر به وهو يعلم أن هذا المرور مع قصد نسك حرام، فإنه إذا رجع وأصلح حجه لا شيء عليه. هذا حكم هذه المسألة باختصار. القول بطرد الأصول زيادة الدخول، لأن خليل رحمه الله قال وإن شارفها. نعم. يعني قررنا فيما سبق أنه يجب عليه الإحرام في دخول مكة. وعليه في مفهوم هذا أنه إذا دخل مكة فيلزمه الدم حتى لو رجع إلى الميقات. إذا قلنا بأن مناط لزوم الدم هو دخول مكة، هو إذا قلت بأن دخول مكة هو السبب، نعم، لكن هذا الآن هذا الشخص الآن عنده واحد خصوصية، وهو أنه نوى النسوك ليس داخل للتجارة، لأن من حكموا عليه بما ذكر هو الذي دخل للتجارة أو دخل وهو من أهل مكة لخصوصيته، وهذا نوى النسك، وهذا وصف مؤثر، ولذلك لم يحكموا عليه بالدم بدخول مكة، بل قالوا يرجع ثم يبدأ حجه، وهذا يخفف عنه الحكم. أنا كاين الفرق بين محل الأول محل الثاني، وهذا فرق مؤثر. وتقويم المؤثرات في باب العلل هذه حرفة المجتهدين، لما دابا القضية ديال حنا غير كنجيبوا المؤثرات، أما إذا عرضتها في باب المناظرة فإنهم يجلبون نوعين من النقود، الأربعة التي هي داخلة في علم الأصول، وما يسمى بالقوادح هذه في علم الجدل، فيها 8 فيها 12 فيها 16 فيها 23، منهم من أكثر ومنهم من قلل ومنهم من يوسع الجدل ومنهم من لا يوسعه. لأن مثلا إذا جئت مثلا وقلت لك إن الذي يدخل إلى مكة للتجارة ليس كهذا الذي جاء للنسك، ولذلك لما دخل مكة لم يختلفوا في أنه ليس عليه شيء إذا رجع وأحرم، تقول لي هذا وصف الذي ذكرته، تقول بأنه وصف مناسب مؤثر، وأنت في هذين ما أنت مستنبط. لو أن هذا عندك ثبت بالنص، لو ثبت هذا عندك بالنص ما عادش نقشك، النصوص إذا عللت لا تناقش لا بالمناسبة ولا بالإخالة ولا بالشبه، ولكن إذا استنبط لابد أن تبين لي كيف جعلت هذا مؤثرا. في الحقيقة أن الذي عنده خبرة في هذا سيقول لقد رأينا أن الشارع قد حدد حقيقة الحج، وهي التي لو ترك منها شيء تبعه الدم، وهذا الشخص لما رجع إلى الميقات وأتى بالحج بتمامه لا يقع عليه أي أمر شرعي بالدم، ولذلك اعتبرت هذا المناط الذي أخذته من هذه الحقيقة هذا قوي. على كل فهذا يمكن أن يقال مخالف الآخر. ما لم يخف فوت فالدم كراجع بعد إحرامه ولو أفسد. قلنا بأن هذا يلزمه الرجوع للميقات ويحرم منه على التفصيل الذي سبق، لكن ماذا لو كان هذا الشخص يخاف فوات الحج، فوات ركن من الحج، لو رجع مثلا ربما فاته الوقوف، وربما فاته ما يمكن أن يفسد عليه حجه، ماذا سيفعل؟ سيحرم من محله من مكة أو من المحل الذي هو فيه حتى لا يضيع هذه العبادة، وهذا من باب ارتكاب أخف الضررين والأخذ بأقوى المصلحتين، وهذا يجري في جميع ما تعرض في هذا الضرب من المصلحة. إذن هذا يبقى في محله إن خاف فواتا فوات ركن، هذا هو السبب الأول. السبب الثاني ما هو؟ أو ضياع أو فوات رفقته أو ضياع متاعه أو مراض، هذه أسباب أربعة إذا وجدت قائمة بالحج قام أحدها بالحج فإنه يجوز له أن يحرم من محله ويستدرك هذا الذي هو الأرجح والأكثر في المصلحة، هذا ما قرره هنا. وعلى كل فهذا لا يحتاج إلى الاستدلال، لأنه من المعروف أن دفع المضار يجوز ارتكاب المحظورات في الحج ثم تجبر بالدم، دفع المضار قد تفعل من أجل المحظورات في الحج ثم تجبر بالدم، هذه قاعدة. أثر الآخر فالدم كراجع بعد إحرامه ولو أفسد. الصورة الأخرى حتى نرتب الكلام هنا، قلنا الصورة الأولى أنه يرجع على الوجه المفصل، الصورة الثانية أنه لا يرجع إذا وجدت أسباب أربعة تقدم ذكرها أو ما في حكمها، الصورة الثالثة أن يكون هذا الشخص قد أحرم بالحرم مثلا وأتم حجه ودخل في حجه ولكنه أفسده حج فاسد، هل عليه هذا الدم أو يسقط عنه؟ لا يسقط عنه، لأن ذلك الإحرام الذي عليه يبقى مستمرا عليه حتى يقضي من العام القابل، فإذا قضى ذلك الحج الذي فات من عام القابل يجب عليه الدم، وهذا ما يسمى بالاستصحاب، تسمى هذا استصحاب الحال لعدم وجوده ما يرفعه، يبقى عليه ذلك الدم ولو أفسد حجه فإنه سيبقى عليه الإحرام إلى أن يقضي الحج في العام القابل المقبل، ثم بعد ذلك يهدي على هذا الذي فعله من ترك الإحرام بالميقات. هذه الصورة الثالثة في حق هذا الشخص. ثم قال لا فات. لا لا فات. كمل. لا إن فات وتحلل منه بفعل عمرة فيسقط عنه دم التعدي. نعم هذه يستفهم الصورة. السنة المستثنات في حق هذا الشخص هو أنه لو فاته الحج وتحلل بالعمرة. وهنا سؤال، متى يجوز للحج أن يتحلل بالعمرة؟ سؤال موجه إليكم. رجل في الحج فأفسده، أفسد الحج، متى يمكن له أن يتحلل بالعمرة؟ يعني يدير يكمل يقلب الحج عمرة ويكمل هذه الأفعال ديال العمرة ويخرج من الإحرام ويسقط الإحرام الذي عليه بالتحلل بالعمرة. تتسمى هذه التحلل بالعمرة، يرفع عنه الحراج والمشقة والشدة، لأنه لو لم يفعل ذلك سيبقى عليه الإحرام وسيرجع إلى بلده وسيبقى الإحرام إلى العام المقبل إن وجد طريقا للرجوع إلى الحج. متى يتحلل؟ واش قبل عرفة أو بعد عرفة؟ قبل عرفة. ماذا لو أفسد الحجة بعد عرفة؟ ماذا يفعل؟ يبقى محرما. إذن الفساد فيه كما سيأتي مفصلا فسادان، فساد قبل العمر قبل عرفة وفساد بعد وقوف بعرفة. الفساد الذي قبل عرفة إن كان يعلم الفقه سيقلب الحجة عمرة ويتحلل خلاص انتهى الأمر ويرجع معتمرا على الأقل بعد رجع بالعمرة. أما إذا لم يفعل ذلك، إذا لم يحلل هذه العمرة، سيبقى عليه الإحرام الحج وليس يحرم العمرة، لأنه لم يقلبه لم يبدله، سيبقى عليه إحرام الحج وسيرجع وعليه الإحرام. وكذلك إذا أفسده بعدما وقف في عرفة الحكم كذلك، سيبقى عليه الإحرام إلى أن يرجع. إذن هذا الشخص الذي كلامنا فيه هو الذي أفسد الحج قبل الوقوف ثم بدل هذا الأمر وقلبه إلى عمرة يتحلل ويرجع، هل عليه الدم؟ في خيار بغينا الراجح في المذهب أنه لا دم عليه. لا دم عليه. لا دم عليه لماذا؟ بحكم الاستحالة، لأن العبرة المستحال إليه وليس المستحيل. المستحال إليه هو كشف الزمان أنه ليس بحاجة. نعم. المهم هذاك استحال هذا الحج إلى عمرة، والعمرة من لم يحرم في الميقات فلا شيء عليه. إذا أحرم في أي مكان عليه، أن إذا أحرم مثلا في الحل ودخل فهذا كافي، ويصح منه هذا الإحرام. وإذا كان هذا قد أحرم في الحل على ما يبدو، ما إذا أحرم داخل الحج فكيف ينقلب هذه العمرة ولا يصلح لها؟ هذا لابد من الإشارة إليه. إذا كان أحرم بمكة لا يمكن أن يكون هذا حج أحرم عمرة. إذا أراد أن يقرب هذا الإحرام إلى الحج ماذا سيفعل؟ لابد أن يخرج إلى الحل ويرجع. صورة ذلك أن رجلا مثلا مر بالميقات ولم يحرم، فدخل إلى الحج ووقع له شيء في حجه أفسد به الحج، خلاص الحج ما في شك أنه الآن تلاشى، ماذا سيفعل؟ أراد أن يقلبه عمره، لا بد أن ننظر أين أحرم. أحرم بمكة، لا بد أن يرجع إلى الحلي، أن يخرج إلى الحلي ثم يرجع إلى الحرام ثم يكمل عمرته. أما إذا كان قد أحرم بالحرم وأراد أن يقلبها عمرة وقلبها داخل الحرم من غير الرجوع إلى الحلي، فهذه لا يمكن أن تنقلب، لأن هذا الإحرام ليس إحرام عمرة. لابد من هذا لكي يقرب الإحرام إحرام من حج إلى عمرة، لابد من هذا الفعل. إذا كان بصباح يوم عرفة، لا هو ما دام أنه لم يقف ما زالت القضية فيها صعوبة. يمكن إلى أن لا يحدث الوقوف، فإذا لم يحدث الوقوف يمكن له أن يتحلل، المهم هو أن يأكل بعد الوقوف. تجزئني نية العمرة، لكن لا تصح من أفعال النية أفعال العمرة إلا بالخروج، أما دخوله في نسك العمرة قد حصل في الحرم. هو دابا بغينا الحرم ديال العمرة كيف يمكن أن تصح أفعال العمرة؟ هذا هو الذي فيه الكلام، كيف يمكن أن يقلبها عمرة؟ لا يمكن له أن يقلب عمرة إلا إذا ما النية، نعم نية وتحضرت في في في القلب صحت، لكن إحرام العمرة يتوقف على الخروج، هذا هو المقصود. نعم، إذن هذا الشخص الآن إذا كان قد قلب الحج عمرة على الوجه المتقدم فإنه لا دم عليه لأنه لم يحج وإنما اعتمر، والعمرة ليست لهذا السبب. نعم، ثم قال ثم ذكر ما ينعقد به الإحرام بقوله وإنما ينعقد الإحرام بحج أو عمرة بالنية إن وافقها لفظه بل وإن خالفها لفظه كأن والإفراد وتلفظ بالقران أو عكسه. الآن لما ذكر الميقات، ذكر الميقات صافي الفقه ديال الميقات راه عرفناه، نبي الله وسنة الزحفة، والآن سنشرع إن شاء الله تعالى في الإحرام فقه الإحرام. وإنما ينعقد الإحرام بالنية، ولكن المصنف هنا قال بقول وعمل متعلق بهما، هذا هو مذهبه، هذا هو مذهب صاحب المختصر. مع قول أو فعل. نعم، متعلق بهما، مش مع قول أو فعل فقط، متعلق بهما. إذن مذهبه هو أن عليك أولا أن تنوي الحج، ولكن يجب أن يكون مع هذا مع هذه النية قول تقوله مثل لبيك اللهم لبيك، لبيك بحج، إذا كنت ضروري أنك تذكر الفعل، أو لبيك بعمرة كنت تنوي العمرة، هكذا ذو الإحرام. إن كان في الميقات لا تحب الحج، إن كان في العمرة بدون ما تحتاج الميقات، ولكن هكذا قال نية مع القول ومع الفعل أيضا، أن يكون مع هذا القول فعل، مثل ماذا؟ مثل لباس الإحرام، مثل التجرد من المخيط، ومثل المشي إلى جهة مكة، كلها فعل. فإذا وجدت هذه الأركان الثلاثة فقد حصلت الإحرام. النية أن تنطق بلفظة تدل على هذا الفعل كقولك لبيك اللهم لبيك. ثالثا أن تكون قد أتيت بفعل يدل على هذا الذي نويته، مثل التجرد من المخيط أو التوجه نحو الكعبة. هذا ما صرح به المصنف هنا، وهو أنه جعل الإحرام وصفا مركبا، قول فعل نية، لكن هذا ضعيف. والصحيح أن الحج لا أن الإحرام لا يتوقف على القول ولا على الفعل، وإنما يكفي في تحصيل الإحرام النية، هذا هو القول الراجح. أما القول والفعل فإنهما أمران واجبان يجبران بالدم، وكل ما يجبر بالدم فليس من الأركان. لا يمكن للركن أن يتركب من حقيقته ومن أمور أخرى لا تتفق مع حقيقته. الإحرام ركن، القول واجب، الفعل واجب، لكن أن نجعل الواجبان من تمام ماهية الركن فهذا غير مقبول. هذا ما صرحوا به. إذن الراجح في المذهب هو الذي تقتضيه القواعد أن الإحرام النية، فإن فعلت فإن تزردت من المخيط فقد أتيت بالواجب، وإن لم تتجرد من المخيط مع الشجاع أنت تحيد جلابة، والله ما نحيد أنا حوايجي وما لي أنا، مش الجلابة ديالي والسلهام والعمامة ونحج كما أنا، ما حجك صحيح ولكن عليك الدم، عليك النسك، عليك أن تذبح خروفا أو شاة أو عتروسا، وإن أردت بقرة أو بدنة فلك ذلك. المهم نسك، ما ينسك به، وهل ينسك بالدجاجة؟ لم يرد ذلك. لا بد من من من الشاة فصاعدا. الحقيقة إذا خرج فالنسك ولم يخصص، أليش ما يدخل الدجاجة؟ ما المانع؟ الدجاجة فروج نسك، المهم هو الدم. على كل هذا هو ما تقرر في هذا الفرع. إذن فإذا كان هذا الشخص قد ترك أنه لا يريد أن يلبس لباس الإحرام مطلقا، قال ما نلبس هذا الشيء كي يصيرني من سطور ما كذا، أو أنه لبس ولكنه لم يقل لبيك نهائيا، اشتغل غير بالهدرة، أنا دخلت في الحج بالنية وبقى في الجلابة ديالو وفي البلاد اشتغل بالكلام مع الناس، حجه صحيح إحرامه صحيح، ويبقى على هذا الحال إلى أن يجبر ما عليه بالدم. هذا هو المذهب وهذا ما تقرر فيه. وحقيقة أن الدارس لخصائص الشريعة سيعلم أن هذه هي الحقيقة، أن العبادة إنما تتحصل قائمة بالإنسان بالنية هي الأصل، ولا يزاد على ذلك شيء إلا بدليل شرعي منفصل. والأصل في هذا هو أن يدخل إليه بالنية فقط، هذا ما يتعلق بالإحرام. وإن خالفها لفظه كأنه الإفراد وتلفظ بالقران أو عدسه ولا دم لهذه المخالفة، وإلا فقد يكون عليه الدم لشيء آخر. إذا كان الشخص مثلا قد عزب عنه ما قصده ولفظ بغيره فهذا غير مؤثر، هذا غير مؤثر. اللهم حج، اللهم إني نويت حج قران أو إفراد أو تمتع، ولكنه خانه لسانه، أراد أن يقول في الإفراد فقال مثلا تمتع، أو أراد أن يقول تمتع فقال في الإفراد، في هذه الحالة لا يلزمه شيء. كالشخص إذا أراد أن يصلي الظهر مثلا وقال اللهم إني نويت صلاة العصر، ولكن هو الظهر، ولكن لسانه جره إلى أن نطق بصلاة العصر، هذا لا يضر، العبرة بالنية وليس بما وقع التلفظ به، لأن التلفظ إذا خالف النية لا يؤثر ولا قيمة له. إذن لو قال أريد الحج بهذا فغلبه لسانه فنطق بغيره فهذا لا يضر، ما نواه هو المعتمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ، قال عليه السلام وإنما لكل امرئ ما نوى، وما هنا عامة فتشمل ما نواه كيف ما كان. نعم. قوله بل وإن خالفها لفظه ظاهره ولو عمدا فليس كالصلاة، وقوله ولا دم هذا قول مالك المرجوع عنه، والمرجوع إليه أن عليه الدم، وقال ابن القاسم. لكن قال المصنف في مناسكه والأول أقيس، وعلى الثاني هل الدم الذي أوجبه اللفظ مقصور على ما إذا لفظ بقران أو مطلقة، احتمالان لابن عبد السلام، وعلى الأول منهما يدل كلام الجواهر. لا يظهر وجه لفرض الدم في هذه الصورة، ما وجه فرض الدم في هذه الصورة؟ هو لم يترك أي واجب، وأين وجه وكيف يمكن للمرء الآن أن يرفض بلفظة تخالف نيته ثم يترتب على ذلك الدم؟ من أين سيأتي هذا الدم؟ وأي واجب تركه حتى يقال بأن عليه الدم؟ قد يدخل بعض الناس من جهتي أن هذا القول أيضا مطابقته للقصد واجب، قد يقول هذا، وأنه إذا ترفض بلفظ يخالف هذا الذي نواه قد يكون في هذا نقص في القصد. بعضهم هذا واضح من تصرفات أنهم قد لاحظوه وإن لم يكن صرحوا به. مثلا إذا قال، إذا قلنا بأنه نوى الإفراد وتلفظ بالقران مثلا، لاحظ بعضهم أن هذا التلفظ يرجع على هذه النية بالنقص، يرجع عليها بالنقص باعتبار أن هذا اللفظ يؤثر في صحة هذه النية، ولذلك أوجبوا عليه بهذا التلفظ الدم، لأن هذا ناقص وهذا النقص إنما يجبر بالدم. فهل في حقيقة الأمر أن هذا التلفظ يؤثر في النية وأنه يجعلها ناقصة يترتب على هذا النقص الدم؟ هذا محل اجتهاد ونظر، لا يظهر وجه لهذا القول. كيفاش هذا القول؟ لا يظهر لهذا القول وجه. كيف يمكن للتلفظ أن يؤثر وينقص من النية؟ أو أن ذلك التلفظ واجب؟ ومن قال بأن التلفظ واجب؟ على كل، فالذي يظهر أنه لا دم في هذه الصورة على وجه الإطلاق، هذا هو الرجح. وإلا فقد يكون عليه الدم لشيء آخر، كما إذا نوى القران وتلفظ بالإفراد ففيه الدم بشروطه الآتية وينعقد بالنية. نعم، هنا بحث تتعلق بإذا نوى القران وتلفظ بالإفراد، قالوا بأن هذا ينقص من النية، الطرف النية كدر النية، جعل النية غير كاملة، لكن ما وجه ذلك؟ قال إن هذا سيأتي بحثه بشروطه في محله. إذن فمحل الذي سيبحث فيه هذا الفرع هو عند مناقشة هذه الشروط. ثم قال وينعقد بالنية وإن حصلت بجماع، أي في حالة الجماع، وينعقد فاسدا ويتمه ويقضيه ويهدي. إذا كان الشخص قد أحدث النية في هذه الحالة، هو مثلا يقول ركب حمارا وهو في حالة مع الزوجة في هذه الحالة، ركب الحمار فنوى الحج وترك الدابة تمشي، حصلت فعله بالدابة إذا تركها تمشي لجهة مكة، وحصلت منه النية وحصلت منه التلبية، استكمل شرائط الإحرام، حقيقته وجدت. والحالة التي فيها هل ترفع حقيقة الإحرام؟ لا ترفع حقيقة الإحرام، لا ترفعه. وهذا إذا نظرنا بأن الإحرام هذا ليس كالحج، لابد أن نفرق. الحج الإحرام له خصوصية شرعية، وهو أنه إذا قام بالبدن، إذا قام بالنفس لا يمكن الانفكاك عنه إلا بالتحلل، بخلاف أفعال الحج فإنها ليست كالإحرام. ولهذا هنا هذا الرجل في هذه الحالة، هذه مما يفسد الحج، لكن لماذا لم يرفع الإحرام؟ هذا الفعل لا يرفع الإحرام وإنما يبطل أفعال الحج. الحالة في هذا الشخص تفسد الحج ولكنها لا ترفع الإحرام. لذلك لما نظروا في هذا الشخص هو على دابته وهو بهذه الحالة فأحدث نية الحج، دابته تمشي وهو يلبي، أمشي الدابة فعل اتجه به نحو مكة، وقوله ونطقه بالتلبية قول، فجمع شرائط الإحرام، النية القول الفعل. إذن هذا لا ينافي الطعام، لأنه ليس في محرم حتى نقول بأنه تلبس بمحرم يدفع الطعام، وأي محرم يلتبس به. على كل، هذا ما قرروه في حق هذا الشخص وهو أن إحرامه صحيح، لكن بعضهم قال بأن هذه الحالة تنافي هذه الطاعة، وتقويم الأحوال والمناطات القائمة بالمكلفين شيء مهم في بناء الأحكام. شو نقولوا؟ لا، راه هذه الحالة ما نعتبرها شيء ولا غادي نعتبرها. الأحوال التي تقوم بالمكلفين أمر مهم في الفقه، واشهد الحالة تنافي الإحرام أو لا تنافيه؟ هل تنافي الطاعة التي هي الإحرام أو لا تنافيها؟ وهل يمكن أن تجتمع معها أو لا تجتمع معها؟ الذي ظهر لهم أنها لا ترفعها ولا تنقضها، لأنها لما لم تنقضها وهي والإحرام قائم بالإنسان لا يمكن أن تدفعها، هذه ليست دافعة ولا مانعة. أن الأحوال فيها ثلاثة، فيها دافعة، فيها مانعة، وفيها دافعة ومانعة. كذلك الدافعة مثل ماذا؟ هي ليست رافعة ولكنها دافعة. مثل ماذا؟ الوصف الذي هو دافع وليس مانع، ما هو؟ هذا الوصف الذي كلكم قرأتم هذا في أصول، أن الأوصاف أربعة: دافعة ومانعة ودافعة مانعة، فيها ثلاثة الأقسام. ما هي الصفة الدافعة؟ مثالها أنها تدفع ولكن لا تمنع، مثل ماذا؟ شوفوا في المرارة فيها شي حاجة في كل نواحي، أن فيها دافعة وليس فيها دافعة وليست رافعة، مثل ماذا؟ مثل الحج للمرأة، فإنه دافع ولكنه ليس رافع. المرأة مثلا تحج بها وهي في الحج، يجوز ولا يجوز؟ الإحرام بإحرام، بغينا نقول الإحرام، هل هو دافع أو رافع؟ ها؟ دافع فقط، ولكنه ليس رافع للنكاح. مثلا إذا ذهبت مع الزوجة إلى الحج وحرمت، هل تبطل العقد؟ الحج طرأ على النكاح، هل يرفعوه؟ ها؟ ولكن إذا كانت المرأة محرمة، هل ممكن تتزوج بها وهي محرمة؟ نعم؟ لا يجوز. إذن فهذا الوصف دافع ولكنه ليس رافعا، هكذا. وقد تكون أيضا ماذا؟ رافعة ولكنها ليست دافعة، مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ ترفع ولا تدفع؟ مثل في المذهب ديال المالكية، هي تمنع، نعم، ايه، الطلاق ماله؟ واش يدفع ولا ينفع ولا كلاهما؟ وكذا هذا بحالكم تجيبوها، راه كاينه في المرأة كلها مجموعة فيه، كلها مجموعة، كلها يمثل لها بذلك. قالوا والوصف ثلاثة: رافع دافع ورافع دافع. غدا جيبوا الأمثلة، تفقد باش نعودها مرة أخرى. نرجع إلى إلى إلى إلى هذا، إلى هذا الفعل مع الإحرام، ليس دافعا ولا رافعا، ولكن بعضهم يقول بأنه دافع وإن لم يكن رافع. كذلك نعم. إذن هذا الفعل الآن هل هو رافع للإحرام أو دافع له أو ليس رافعا ولا دافعا؟ هذا هو المشهور، أنه ليس رافعا إذا طرأ على الإحرام لا يرفعه، وإذا وجد مع الإحرام لا يدفعه، ولكن بعضهم قال بأنه دافع بمعنى أنه يمنع من وقوع الإحرام معه، تسمى دافع وليس رافع، واضح؟ وإذا كنت أقول لكم هذا رافع عن دافع ضروري تخلصوني، لأن هذه لو لم ندرسها ثلاثة مرات ولا بعض المرات وإحنا كانت نذكرها، عقلت عليها جمع الجوامع ولا ما عقلتش عليها؟ ها؟ غدا إن شاء الله يجيبوا لي الأمثلة لهذا الرفع والدفع والدفع والرفع، ولكن حول أنها ما تكونش ما تجيبوش مثال واحد، راه كاين موجود الأمثلة كثيرة بزاف الأمثلة ديال الدفع والرفع والرفع والدفع، نذكر بها فقط. وإذا كتبت وجربت ستكون أكثر ثبوتا، أليس كذلك؟ إذا وقع هذا الإحرام مع هذا الفعل فإنه لا يدفعه ولا يرفعه، وهذا هو الراجح. ثم قال: فينعقد فاسدا ويتمه ويقضيه ويهدي. نعم، ولكن هذا الإحرام الذي فيه هذه الصفة، هذا الإحرام لا يدفعه، ولكن هذا الحج يعتبر فاسدا، لأنه اجتمع مع الإحرام فيه ما يفسده. نعيد هذه الصورة: من كان في هذا الحال فأحدث الإحرام فإحرامه صحيح، ما حكم حجه؟ حجه فاسد، لأن هذا الفعل وقع قد يقع منه طرف بعد الإحرام، هذا الفعل قد يقع منه طرف بعد الإحرام، وفي هذا إفساد للحج بعد تقرره بالإحرام، ولهذا هذا الإحرام غيبقى صحيح والحج يفسد، وعلى هذا الشخص أن يعيده من قابل، وعليه أن يهدي لهذا الذي فعله من الإفساد. هذا هو حكم هذا. قد يقول قائلة مرة أخرى: من أين جئتم بهذا الحكم؟ ما رأيناه في كتاب ولا في السنة. فيقال له مرة أخرى: وجدت هنا العلة الموجبة، وهي هذا الفعل الذي أتى به هذا الشخص، فنظر فيه بميزان الشرعي فوجد بأنه لا يرفع الإحرام، أنه بالإجماع أن الإحرام يبقى على شخص إذا أفسد حجه، ثم التفت إلى الحج فوجد بأن هذا الوصف ينقضه، قد تبدت في ذلك الأدلة الشرعية الكثيرة فنزلت في هذا المقام. وكل هذا إذا تتبعته تجد أنه يرجع إلى قول الشارع، إما بوجه مباشر أو إما بواسطة أصل يتصل بهذا بهذا بهذا الدليل. لا يوجد شيء هنا لا يخضع للقرآن، ومن قال بأن هذه الأحكام ليست من القرآن فهو على خلاف الحق. كل هذا إذا تبعته ستصل به إلى القرآن، لا يوجد شيء من الأحكام الفقهية إلا ولها اتصال بالقرآن. القرآن يحيلك على الرسول، والرسول يحيلك على الإجماع، والإجماع يحيلك على القياس، والقياس يحيلك على وجوب مراعاة المناط، والمناط يحيلك على وجوب المناسبة والعلة والشبه، وهكذا. هذا يرسلك لهذا، وهذا يرسلك لهذا، وهذا يرسلك لهذا. لكن لو لم يكن المرسل الأول الذي هو الحجة قد أرسلنا إلى هذا لن تقوم به الحجة. ولذلك الأدلة الشرعية كلها هكذا: القرآن يحيلك على السنة وعلى إجماع المسلمين إن دل عليه القرآن، أو يحيلك على السنة والسنة تحيلك على أدلة أخرى ومنها الإجماع، والإجماع يحيلك على القياس، والقياس يحيلك على اتباع المناطات، والمناطات يحيلك على التفصيل فيها، فينتهي الأمر في نهاية المطاف إلى القرآن. على كل حال مهما فعلت لا بد أن يكون القرآن هو الذي يتحكم بالخيط في أول الأمر والذي بيده الخيط. لو لم يفعل في أول الأمر الإحالة على الرسول ما كاينش حجة. لو لم يحل الرسول على الصحابة كما هو منصوص على الأمة تجتمع الخطأ إلى آخره يجمع الأمة كذلك القرآن، لا يمكن لهذا الإجماع أن يكون حجة. ولو لم يجعله الشرع حجة ما كان القياس حجة، ولو لم يجعله الإجماع حجة ما كان المناط والعلة وكذا حجة، وهكذا. حجة تعطي لحجة، حجة تعطي لحجة، حتى ينتهي الأمر إلى هذا الذي نحن فيه الآن ونعمل به، هو المناط والعلة والحقيقة. إذا نحن نعمل بكتاب الله في نهاية الأمر، هذا من باب تنزيل كتاب الله تعالى في حياة الناس وتطبيق شريعة الله تعالى ولو بالتبليغ. فإن هو أن يقول أحد بأن هذا الآن لا نعلم له مستندا، يقول هذا الجاهل الذي ملئ بالخيال أما من عرف كيف تبنى الشريعة فإنه يعلم على القطع أن كل فرع وجد في هذه الكتب ينتهي إلى كتاب الله. ماشي شرط أن الله تعالى يقول لك إذا دخلت الميقات ولم تحرف فعليك الدم، لا، حالك على السنة والسنة حالك على هذا والسنة وهذا حالك على هذا إلى أن تنتهي إلى هذا الأمر. لماذا وضعت كتب الأصول؟ باش حتى ما يبقاش حلف. لماذا وضعت كتب الأصول؟ من أجل معرفة أن الارتباط قطعي، كل سلسلة ستكون مع الأخرى مقطوعة بالقطع، ماشي بالظن أن الله تعالى حل على نبيه واطع الله واطع الرسول وبأدلة كثيرة فصار قطعيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أحل على الإجماع وجعل حجة قطعية وقد وقفنا على ذلك مرارا وتكرارا، ثم إن الإجماع أجمعوا على القياس وهذا فيه جهد كبير مش عارفوا بأنه قطعي، والقياس معروف أن فيه ثلاثة الأركان المقيس والمقيس عليه والعلة والعلة والحكم أربعة أركان، وهذه الأركان الأربعة هي التي عليها المدار في القياس. فإذا انتهى بنا الأمر إلى أن نجد علة نستدعي المقيس والمقيس عليه وهذا الجامع حكم. نحن نعمل بما أجمعت عليه الأمة فصار العمل به فرض عين، وعملنا هنا بهذا المناط أصبح واجبا علينا، وإلا خالفنا الإجماع، وخالف الإجماع عند بعض الفقهاء كافر، فتريد أن تكون كفارا؟ إذن خلاصة الكلام أن هذا كله في نهاية الأمر يرجع إلى القرآن، ومن قال بأن خلف هذا فهو غير دار بما يجري في بناء الشريعة. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. قوله وإن حصلت بجماع أي وإن حصلت النية مع جماع فالباء بمعنى مع، أو وأما لو نوى الإحرام على شرط أنه يجامع وأنه لا يحرم عليه وطء ولا إنزال فهذا لا ينعقد إحرامه وإن لم يجامع بالفعل، ولا يكون عليه من أفعال الحج والعمرة ولا من لوازم الإحرام بهما شيء، وذلك لأن شرطه مناقض لمقتضى العقد كما في الحطاب عن طرر التلقين، لكنه خلاف المشهور كما في البدر القرافي، والمعول عليه الانعقاد وسقوط الشرط كما مر في الاعتكاف، وإن اشترط سقوط القضاء لم يفده. نعم، هنا كلام فيما يؤثر في هذه النية، وهو أن الرجل لما أحرم نوى أن يفعل هذه المحرمات في الحج مفسدة الحج. أنا غادي نحرم ولكنني أنوي أن أفعل كذا وكذا وكذا وكذا من الأفعال التي هذا الإحرام منقوض، لأن هذا الشرط أثر فيه فغير حقيقته، هذا هو القول بناء على أن الشرط إذا كان يناقض حكمة المشروع فإنه يرجع عليه بالنقض والهدم. لكن بعض الفقهاء من المالكية قالوا بأن هذا الشرط ليس ناقضا بل هو من الصنف الذي يزال ويبقى العقد ويبقى العمل، وأصعب مضار في الفقه أو مجاني في الفقه هو اجتماع الشروط مع العقود مع الأعمال مع العبادة، أصعب عمل فقهي تقريبا، متشعب كثير الفروق كثير التفريعات، حتى إنك لكي تحصره في مذهب واحد تحتاج إلى عمل صعب، مثلا شروط في باب البيع، شروط في باب الإجارة، شروط في النكاح، شروط في العبادات، هذا أمر صعب جدا أن تعرف فقه على التفصيل. لماذا؟ لكثرة الاشتباه. الشرط الذي يسقط يشتبه مع الشرط الذي يصح، الشرط الذي يصح يشتبه مع الذي يهدم، حتى إنك عندما تريد أن تفصل بينهما بالفوارق تجد عانة شديدة. تتعرف بالفقهاء المالكية أنه في الشروط لازم تتدي المدين، شرط يصح مع العقل مع العمل، شرط يرجع عليه بالإفساد، وشرط يسقط ويبقى العمل، في ثلاثة تفاصيل لأنهم جمعوا بين حديث جابير وبريرة وحديث الآخر قال بيع الشروط الحنفي حرمه وسوغت لابن أبي ليل الأمة ومالكون إلى التلاف قسمه وزبير سوغ لابن سبرمه ومالكون إلى التلاف قسمه. جمع في بين حديث لا بيع ولا شرط وحديث بريرة الذي فيه إسقاط الشرط وإبقاء العقد وحديث جابر الذي فيه الجمع بين الشرط والعقد، وهذا يصعب جدا في التنزيل، لأن عندما تعترض لك جملة من العقود التي فيها الشروط وأردت أن تقسم هذه التقسيمات ذيك الفروق التي تفصل بين هذه العقود الثلاثة يجد الإنسان في ذلك مشقة. ثم بعد ذلك قسموا هذه إلى ستة حتى هذه التي فيها الأقسام قسموها إلى ستة، وبعضهم قسمها إلى ثمان وبعضهم قسمها إلى أربعة. المهم هذا موضوع في الحقيقة يحتاج الإحاطة به إلى جهد. قلنا بأن هذا الإحرام ناقض بهذا القصد، لكن تقدم أنه في الاعتكاف إن جاء بما ينقض الاعتكاف أيضا يلغى الشرط ويبقى. يبقى الآن ما الذي يمكن أن يكون حلا؟ هو تصنيف هذا النوع من العمل، واش نصنفه؟ فيما يسقطه شرطه، أو نصنفه فيما يسقط الشرط ويبقى، أو نصنفه فيما يبقى صحيحا مع شرطه. ده تصنيف يحتاج إلى عمل. ده كل حد واللي يبغى يخدم الفقه يخدم العقود والشرط فإنها موضوع جليل جدا وفيه صعوبة. على كل حال بالنسبة للناس الذين يريدون أن يكتبوا بحوثا في مثل هذه المواضيع نقتصر على هذا القدر إن شاء الله.